قال ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام الا اماما حي. قوله ولا عاجز يعني ولا تصح امامه عاجز عن ركوع، مثل ان يكون الشخص فيه الم في ظهره لا يستطيع ان يركع، فانه لا يصح ان يكون اماما للقادر على الركوع. واما العاجز عن الركوع فانه يصح ان يكون اماما له لتساويهما في العله. فما هو الدليل على انها لا تصح امامه العاجز عن الركوع بالقادر عليه؟ الدليل لان القادر على الركوع اكمل حالا من القادر من العاجز عنه، ولا ينبغي ان يكون العاجز اماما للقادر. هذا ما ذهب اليه المؤلف وهو المذهب. وكذلك العاجز عن السجود، مثل ان يكون الانسان قد عمل عملية لعينيه لا يستطيع ان يسجد، ويركع ويقوم ويقعد لكن لا يستطيع السجود الا بالإيمان، فلا يصح ان يكون اماما للقادر على السجود، ويصح ان يكون اماما للعاجز عنه. والعلة فيه كالعلة في العاجز عن الركوع. قال المؤلف او قعود، يعني لا يستطيع ان يجلس فلا تصح امامته الا بمثله. والعله ما سبق في العاجز عن الركوع والسجود. قال المؤلف او قيام، العاجز عن القيام، فان العاجز عن القيام لا يصح ان يكون اماما للقادر عليه. والعله ما سبق انه عاجز عن الاتيان بالركن، فحاله اعلى من القادر، فحاله دون القادر عليه، ولا ينبغي ان يكون العاجز اماما للقادر. طيب، مع ان صلاته صحيحه، مع ان صلاته صحيحه، استغني المؤلف قال إلا إمام الحي. قول إلا إمام الحي هذا مستثنى من الصورة الأخيرة، وهي قوله أو قيام. وقول إلا إمام الحي يعني الإمام، يعني الإمام الراتب في المسجد. والحي جمعه أحياء، وهي الدور والحارات. فإذا كان هذا المسجد له إمام راتب عاجز عن القيام، فإنه يكون إماما لأهل الحي القادرين على القيام، لكن شرط. قال المرجو وزوال علته، يعني بأن يكون عجزه عن القيام طارئا، بخلاف العاجز عن القيام عجزا مستمرا كالشيخ الكبير، فإن الصلاة خلفه لا تصح. إذن أفادنا المؤلف رحمه الله في هذه العبارة أن من عاجز عن ركن القيام والقعود والركوع والسجود لا تصح إمامته إلا بمثله، إلا إمام الحي المرجو وزوال علته، يعني أنه بشرطين: أن يكون العاجز عن القيام إمام الحي، والثاني أن تكون علته مرجوة الزوال، مثل أن يطرأ عليه وجع في ظهره أو في ركبته لا يستطيع القيام. فهنا يصح أن يكون إماما لأهل الحي، نعم، وإن كان عاجزا عن القيام. طيب، قال المؤلف ويصلون وراءه جلوسا. يصلون الضمير يعود على الحي،

لا، لأن الأمر بموافقة الإمام إنما جاء في القعود وقيام، وعلى هذا نصلي جلوسا، نصلي جلوسا وهو مضطجع. وكذلك لو عجز عن القعود بين السجدتين مثلا أو عن القعود في التشهد فإننا نصلي خلفه. إذن فالصحيح أننا نصلي خلف العاجز عن القيام والركوع والسجود والقعود. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح بناء على إيش؟ على عمومات الأدلة مثل لأم القوم أقرأهم كتاب الله، وعلى القاعدة التي ذكرناها وهي أن من صحت صلاته صحت إمامته. ما انتهى الوقت؟ انتهى؟ ايه طيب. وقد فجأت بعض الصلاة فالق بيها قاعد أو قاعد إيش؟ إذا صلت خلف الإمام قاعد فجأت بعض الصلاة فجأت بعض الصلاة. نعم. هل أصليها قائمة؟ لا، إذا قريتها. إيه؟ نعم صليها قائمة. نعم، يعني لو صلى أول صلاة خلف إمام قاعد أتمها قائمة، لأنه لا ليس في مخالفة للإمام الآن. نعم. قال بعض النصوص المطلقة قد تغير اللغة. اللغة؟ نعم. فمثلا الخف مثلا المقرر. نعم. يطلق عليه الخف لكن لا يطلق عليه الخف في كلية. الخف لبعض الأجزاء، المخف لبعض الأجزاء، لكن بعض الأجزاء ما أعتقد. لكن من يقول أن الخف لغة لا يطلق إلا على ما ستر القدم؟ ما أقول أخفى الواجب. لا. ما هو بين الواجب. ولهذا ذهب كثير من العلماء الذين يقولون بأنه لا يجوز مسح المخرق أنه لو لبس شيئا يصف البشرة كالزجاج وكالباغة في الوقت الحاضر فإنه يمسح عليه، ما هذا إلا الستر. هذا دينا ما دام تنتفع به القدم ويمكن فيه المشي. نعم. نعم. ها؟ لو أن امرأة تقرأ ومرت بآية سجدة. نعم. وعندها رجل فسجد، هل يجبر ابتداء المرأة؟ شوفوا، رجل يستمع لقراءة امرأة فمرت بسجدة فسجدت، هل يأتم بها؟ ها؟ لا، المرأة لا يمكن أن تكون إماما للرجل ولو كان إن هي طارئة. نعم يا خالد. إذا صلى الإمام متجد. إيش؟ إذا صلى الإمام متجد لماذا لا نقول أن يصلوا القيام؟ نعم، لأن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام من أجلها موجودة، وهي أنهم يقومون عليه كما تقوم الأعاجم على ملوكها. نعم. الأخ أحمد الأخ يعني يمكن سؤالك من واحد أجل. نعم. الأخرس فيه أنه يلغي المقصود الصلاة الجهرية وفيه أنه يغير حياة الصلاة الجهرية. أما الصلاة الجهرية فأنت تعلم أن الجهر والسر سنة وليس بواجب. لكن يغير الهيئة. كيف الهيئة؟ أصلا لو سكت حتى لو ينطق وقرأ سرا فلا بأس. نعم. طيب يا زهير، لماذا اشترطوا أن ترجى أن يرجى زوال علته؟ حتى إذا أتى يوم فصلى بالقيامة وكان يساويهم في القيامة، يعني ما كان الإمام من أدنى الإمام. لا. خالد. أعلنوا بهذا أنه لو كان لا يرجى زوال علته يكون ذلك أن صلاة طول حياته خلف هذا الإمام طويلة. نعم. عرفتم؟ قالوا يلزم أن يبقى تبقى صلاتهم خلف هذا الإمام قعودا. طيب، ما تقول في هذا التعليل؟